المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم واحتماله وعفوه وصبره عليه الصلاة والسلام، وقد قرأنا بعض هذا الفصل ونكمله اليوم بحول الله وطوله. وقد بينت في الدرس السابق أن المؤلف سار على ما سار عليه في بداية حديثه عن مكارم الأخلاق من التعريف إيراد التعريفات، فمثلما عرف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم، عرف أيضا في هذا الفصل الحلم والاحتمال والعفو. وقد أورد المؤلف مجموعة آيات يستشهد بها على سمو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه في العفو وعدم المؤاخذة والصبر على الناس في دعوته إياهم إلى عبادة الله وحده مع ما لقيه منهم من الأذى. بل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث ساقه المؤلف، وهو حديث مشهور: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمراد باليسر هنا التخفيف على الناس فيما يتعلق بالأحكام المكلفين بها. وقصة عدم خروجه صلى الله عليه وسلم لأداء التراويح معلومة بعد أن صلاها بأصحابه لليلتين وثلاث، ثم لم يخرج إليهم مخافة أن تفرض عليهم. وبعض شراح الحديث هذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين ما هو حلال وما هو إثم، وإنما المراد في هذا التخيير ما لم يكن إثما ما يعرضه عليه الناس فيما يناقشونه فيه، فقد يطلبون ما لا يحل فعندئذ لا يوافقهم عليه. وقد بلغنا في ما أورده المؤلف من علائم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه واحتماله حديثه عن غزوة أحد. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت ربعيته وشج وجهه يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تعرض لموقف شديد. غزوة أحد وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت قبلها في السنة الثانية من الهجرة غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون انتصارا مؤزرا. فظلت قريش سنة كاملة تهيئ نفسها للانتقام، واتفقت مع بعض من وافقها من قبائل العرب، وجاءوا في السنة الثالثة للهجوم على المسلمين في المدينة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم أعلم أصحابه ورأى أن يبقى المسلمون جميعهم في المدينة يحتمون بجدرانها وفي طرقها وينقضون على خصومهم من ها هنا وها هنا في شوارع المدينة، ولكن أصحابه رأوا أن يخرجوا إلى المشركين خارج المدينة حتى تسلم المدينة ولا يؤذى فيها الأطفال والنساء، فقبل مشورتهم وأراد الخروج، فتراجعوا فيما رأوه وقالوا ربما ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يريده، وأرادوا أن ينزلوا عند رأيه، ولكنه أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس عدة الحرب وتهيأ للقتال لا يتراجع عما قرره، فالقرار ماض وهو أن يخرجوا خارج المدينة ليلقوا المشركين، وقد لاقوهم عند أحد. وجبل أحد مشهور معلوم يزوره كل مسلم شد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجده وزار مقامه عليه الصلاة والسلام. وجبل أحد يطل على واد، وهذا الجبل يبعد عن المدينة ببضعة أميال، ويقابل جبل أحد من الناحية الجنوبية لأن أحدا يقع شمال المدينة، ويقابله من الناحية الجنوبية جبل صغير اسمه جبل عينين، أو ما يعرف بعد هذه الوقعة بجبل الرومات. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ أحدا هو وأصحابه وجدوا جيش قريش قد نزل في بطن الوادي اعتدادا بقوتهم، فاختار هو أن يقف هو وأصحابه ناحية أحد، يجعلون أحدا وراءهم، وجعل بعض المسلمين رماة على جبل الرومات أو جبل عينين في قبالتهم ليخدلوا عنهم الفرسان فلا يلتفون حولهم بأن يصوبوا إليهم سهامهم، ويمنعونهم من الالتفاف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألزمهم بالبقاء حتى لو وقع في المسلمين وما وقع من شر فليس لهم إلا أن يبقوا في مكانهم. وحدثت هذه الوقعة العظيمة، وبلى فيها المسلمون بلاء حسنا في أولها، ثم إن الرماة حينما رأوا بداية الانتصار تركوا مواقعهم ونزلوا إلى بطن الوادي يريدون جمع الغنائم، وحذرهم رئيسهم الذي رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولكنهم لم يسمعوا مقالته. وانتهز المشركون هذه الفرصة السانحة ف فالتفوا بخيولهم على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب وضيقوا عليهم الخناق وأعملوا فيهم السلاح، بل وأشعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهو ما خذل بعض الناس، وركنوا إلى الجلوس وعدم الاستمرار في القتل والقتال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل هو وأصحابه من حوله، وهم يتساقطون الواحدة تلو الآخر، وكلما مر به بعض الناس من المسلمين عنده شهام قال له: أفرغ كنانتك لأبي طلحة، فإنه هو وسعد بن أبي وقاص كان من أمهر الرماة. وأودي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسنانه الرباعية، فذهب منها جزء وشج في وجهه، ودخل المغفر وهو ما يتقى به على الوجه بمنزلة الدرع، لباس من الحديد يتقى به الطعن في الوجه، دخل في جبهته عليه الصلاة والسلام، وفطن بعض المسلمين إلى وجوده، فصاح ينادي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاتل حيا، فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تشتد هجمة المشركين عليه وعلى من حوله. ونادى زعيم قريش أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ونادى أبا بكر فلم يجبه، ونادى عمر فلم يجبه، فاعتقد وتأكد في حسبانه أن النبي وصاحبيه قد قتلوا جميعا. ولكن لم ينجحوا، والحمد لله، فيما أرادوا تحقيقه من القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام في مهده، فما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر هو وأصحابه ناحية الجبل ليحموا ظهورهم حتى أخذوا مواقعهم الحصينة، وعجز المشركون عن أن يجتثوهم من أصولهم، فشل المشركون في أن يقضوا على المقاتلين من المسلمين، فما كان منهم إلا أن دفنوا قتلاهم ورجعوا أدراجهم إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف، فاعتقد أنهم ربما بعد اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل سوف يهاجمون المدينة، فأرسل علي رضي الله عنه في أثرهم ليتأكد أنهم رجعوا إلى مكة جنوبا ولم يذهبوا إلى المدينة. وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمنين وشهدائهم، فكانوا عشرات بلغوا 70 ونيف، وصلى عليهم ودفنهم في هذا الموضع الذي لا يزال يشهد على هذه الوقعة العظيمة التي فدى فيها هؤلاء الأثبات الإسلام، وتساقطوا شهداء يزورهم المسلمون ويفد عليهم من أقطار الدنيا مترحمين مثنين على جهادهم وبسالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمين قبل دفنهم، فوجد فيهم من طعن وضرب عشرات الطعنات كأنس بن نضر رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم لم يعرفونه حتى عرفته أخته الربيع بنت النضر ببنانه. وتفقد عمه حمزة وقد مُتِّل به التمتيل الشنيع، ولكن ما كان له إلا أن يصبر على ما رأى من فعل المشركين الذين لا خلاق لهم. وقد أكد هذا أبو سفيان زعيم قريش في تلك المعركة حينما نادى المسلمين بأعلى صوته بأنهم يجدون في قتلاهم تمثيلاً ومثلةً في أبدانهم، واعتذر هو بأنه لم يأمر بها ولم ينهى ولم يرضها ولم يسخط عليها. وهذا دأب المشركين ومن يسير على نهجهم ممن يدعون الإسلام وهم أبعد الناس عنه. إذا ظفروا بخصمهم أعملوا فيه السلاح طعناً وفتكاً، وبعد تعذيبه يقومون بقتله تشفياً، وهو ليس من خلق الإسلام في شيء. بل إننا نسمع من بعض الظلمة أنهم يحرصون على فعل أكثر من ذلك إذا ظفروا بخصومهم. وربما سمعت كثيرين منهم يعلنون تحالفهم مع الشيطان، لأنهم لا يقاتلون من أجل الله سبحانه وتعالى ولا يجاهدون في سبيله، وإنما يجاهدون لأجل الدنيا والطمع فيها بالمراتب والمناصب والأموال والمكاسب. هذا الموقف العصيب رجع بعده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وخرجت النساء يسألن عن الأزواج وعن الإخوة وعن الآباء، فيأتي الخبر بأن فلانا قد قتل وفلانا قد استشهد 70 شهيدا ويزيد. ولكن الغريب في الأمر أن تخرج إحدى النساء من المسلمات وتسأل، فيقال لها إن أباها قد قتل وأن أخاها قد قتل وأن فلانا من أهلها قد قتل، فلا تزيد عن أن تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرح بأنه لم يؤذى ولم يقتل. فأعظم بهذا الدرس العظيم في غزوة أحد الذي نال فيه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته وشجوا وجنته، وقد فعل ذلك عبد الله ابن قميئة الذي مات كافرا نطحه كبش من علو فأسقطه فأرداه قتيلا. وممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم في سنه، أحد الناس هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص. وانظر إلى الفرق البين والبون الشاسع بين هذين الرجلين. سعد بن أبي وقاص كان يرمي بالسهام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله، وأخوه عتبة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم إنه مات على الكفر والعياذ بالله. وممن آذاه في وجهه عليه الصلاة والسلام عبد الله الزهري، ولكنه هداه الله ودخل الإسلام، وكان من نسله العلامة شهاب الزهري شيخ الإمام مالك. فهو بعد أحد أسلم، وكان بعض الناس يسألون شهاب الزهري عن جده، هل شهد بدرا؟ يقول نعم شهد بدرا، ولكنه وقتها لم يكن مسلم، كان من الطرف الآخر، وأسلم بعد ذلك بعد غزوة أحد والحمد لله. ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين أوقعوا بالمسلمين هذه الوقعة، وكان فيهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان غيره من المشركين في تلك الوقعة ممن أسلم فيما بعد لما رأى من سماحة الإسلام. بل إن قائد الموقعة في صفوف المشركين أبو سفيان نفسه أسلم، وحينما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لم يؤاخذه، وإنما تبسط له في القول تيسيرا له في أن يشهد بكلمة التوحيد ويؤمن بالله ورسوله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. شق ذلك على أصحابه شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. انظر إلى هذه الجمل اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الناس الذين آذوه وآذوا أصحابه، وكادوا يجتثون الإسلام من أصله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم، واعتذر عليهم، عفى عنهم واعتذر عنهم، وأشفق عليهم، وبين في اعتذاره أنهم لا يعلمون، ولهذا سأل ربه هدايتهم والمغفرة لهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا. نوح عليه السلام دعا على قومه بعد أن دعاهم إلى الله 950 سنة فلم يقبل عليه إلا النفر القليل منهم، ودعا موسى على قومه أيضا لما رأى منهم من العناد والارتداد وعبادة العجل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء وعلى سنة إبراهيم عليه السلام كان رؤوفا رحيما بقومه. فإبراهيم عليه السلام حينما ذكر الأصنام وحكى الله سبحانه وتعالى مقالته: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على نحو من هدي عيسى عليه السلام في قوله لقومه كما حكاه الله في قوله لربه كما حكاه الله في القرآن الكريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ قومه ولم يدع عليهم وسأل لهم الهداية والمغفرة. لقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت ربعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم. إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: اغفر واهدي، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. ولما قال له الرجل: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا موقف آخر من مواقف تقسيم وإعطاء المنح والعطايا للمسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولكنه يفاجأ برجل يقول له بأنه لم يعدل. وكيف لا يعدل صلى الله عليه وسلم وهو النبي المبعوث للإنسانية جميعا؟ ولكنها جرأة من رجل جهول، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال المؤلف بين له أنه هو من يعدل لا غيره، ووعظ نفسه فقال له: إن لم أعدل فمن يعدل؟ ووعظ نفسه وقال داعيا عليها: خبت وخسرت إن لم أعدل. وبعض روايات الحديث بالخطاب لهذا الجهول الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبت وخسرت بالخطاب، تاء الخطاب، وهي أشهر. ولكن الرواية الأولى معلقة على عدم العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه عدم العدل، فقال: إن لم أعدل فمن يعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. فلا خيبة ولا خسران للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما معلقان على عدم العدل، والعدل قائم، وروايتان ثابتتان. ولها من أراد من أصحابه قتله، ولما تصدى له غورة بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا والناس قائلون في غساق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عودته وأصحابه من غزوة، والتي عبر عنها المؤلف بقوله في غزات بإبدال الواو ألفا، كما تبدل الياء في وصية ألفا فيقال وصات، وكما تبدل الياء والواو في قول وقيل فيقال قال، قيل وقال ووصات وغزات، أبدل فيها الواو أو الياء ألفا. والنبي صلى الله عليه وسلم منتبد أي منفرد نائيا عن أصحابه تحت شجرة نائما وقد علق سيفه، وفاجأه هذا الغر بأن أخذ السيف وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو يسأله: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب حماية ولا نصرا إلا من الله سبحانه وتعالى، فقال له بكل ثقة: الله، وإذا بالسيف يسقط من يد الرجل بإرادة الله فيلتقطه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ومن يمنعك مني؟ وهو لا يعرف الله، فيقول: كن خير آخذ، ويطلب الصفح، ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصر عليه أحدا. وكان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه الإسلام ولم يقبله أن يضرب عنقه، ولكنه لم يفعل، لأنه ما بعث للقتل والإبادة، وإنما بعث للهداية والإيمان. نعم. فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف سلطا في يده، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. السيف سلطا بالصاد واللام والتاء، أي مشرعا، وكثير من الناس يقولون السيف مسلط بالسين واللام والطاء، وهو تحريف للكلمة من التسليط. الوارد في العربية أن يوصف السيف بأنه سيف مسلط بالصاد واللام والتاء، ولكن كثيرا من الناس يستخدمون هذا اللفظ بإبدال الصاد سينا وإبدال التاء طاء، فيقولون مسلطا من التسليط، وهو غير مستعمل في العربية، إنما المستعمل هو السيف المصلت المشرع المرفوع. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية. اليهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في طعام قدمته له وبعض أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه عفى عنها، وقيل إنه قتلها، وروايتان جمع بينهما بعض أهل العلم فقال إنه عفى عنها أولا، فلما مات صاحبه الذي أكل معه عندئذ أخذها بدمه واقتص منها وقتلها. وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره، وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. لبيد بن الأعصم يهودي آخر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، والمراد بالمشط معروف، وهي بعض أسنان متساقطة من مشط للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن مشاطة فعالة، وهي تستعمل في العربية للقلة، كما يقولون في بقايا الحديد برادة الحديد، ويقولون في بقية الماء المشروب الثمالة، ويقولون في بقية المواد المستهلكة في الطعام القمامة، فيقولون أيضا فيما تناتر من شعر الإنسان مشاطة. فلبيد بن الأعصم جمع هذا ووضعه في غلاف طلع نخل مجوف، طبعا طلع النخل هو مادة التأبير، وغلافه مجوف عادة، ووضع شيئا آخر مغروزا بإبر في قوس رماها جميعا في بئر، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه حتى أنزل الله عليه المعوذتين الفلق والناس، فكان يقرأهما عليه جبريل عليه السلام، وتنحل هذه المواد السحرية، وكان قد أرسل الزبير وعليا وعمارا للإتيان بها من تحت صخرة في البئر، وهي ما تسمى الراعوفة، الصخرة توضع في البئر ليقف عليها من يملأ الماء، أو تكون في أعلاه يقف عليها من يملأ الماء، فاستخرجوا هذه المواد السحرية، وشفى الله سبحانه وتعالى نبيه ببركة المعوذتين، ولم يؤاخذ لبيدا هذا ولم يطارده. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا، لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس كبيرة من رؤوس النفاق، وابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بخلافه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رجع بثلث الجيش في غزوة أحد تخديلا للمسلمين، وحاول عامر الراهب أن يرجع بقومه أيضا. وانظر إلى البول الشاسع بين الأصل والفرع. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حاول تخديل المسلمين في غزوة أحد ولم يفلح، وابنه عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يأذن له في قتله والإتيان برأسه إليه، فلم يقره على ذلك، بل حينما حضرته الوفاة طلب أن يكفن في جبة النبي صلى الله عليه وسلم وبردته، ومنحه إياها وصلى عليه حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى يمنعه من الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تحكم على قبره. وعامر الراهب ابنه حنظل أيضا تزوج ليلة غزوة أحد، وجاء إلى الغزوة وهو محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة بعد أن استشهد تغسله، وبشر أصحابه بما رأى من فعل الملائكة به رضوان الله عليه. فانظر إلى الفرق الكبير، وكيف يكتب الله سبحانه وتعالى الهداية لمن يشاء. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وعن أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبدة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل له: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراعى لن تراعى، ولو أردت ذلك لم تسلط علي. لن تراعى يعني لا تخشى شيئا. وكما قال مر معنا في أحد الدروس أنه قال لإحدى النساء وقد هابته عليه الصلاة والسلام وفزعت، فقال لها: السكينة، أو عليك بالسكينة يا مسكينة. نعم. وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل. المطل هو المماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، يعني الغني الذي يداين الناس ويكون عنده ما يقضي به دينه ولا يفعل يعتبر ظالما، مطل الغني ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مماطلا ولا يكون ظالما، ولكن اليهودي هذا زيد بن سعنة اطلع على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق من وجودها فيه إلا حلمه وشدة صبره على من يجهل عليه، فأراد أن يتحقق منه في هذا الموقف، وقد تبين له ذلك والحمد لله فأعلن إسلامه. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث، أي أن الدين لم يحن أجله بعد، ما تزال فسحة في الوقت، يعني ثلاث ليال قبل أن يحين موعد الدين. ولكن الرجل جاء قبل أداء الدين ليختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن الجاهلين. نعم. وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه، وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 2، لم أخبرهما يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف، والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم، فما زاد على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تتريب عليكم، الآية: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد دخلها في كتائب كثيرة من نواحيها الأربع، واستبقى العباس عمه أبا سفيان ليريه كتائب المسلمين وهي تدخل مكة من نواحيها، وكلما رأى جماعة سأل: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء بنو فلان، فأقول مالي وبني فلان، من هؤلاء؟ هؤلاء بنو فلان، مالي وبني فلان، لكثرة ما رأى ممن أسلم من قبائل العرب يأتون فاتحين لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأطئ الرأس يدخل إلى مكة منتصرا دون ما رعون ودون ما شدة وبطش كما يتوقعه الإنسان من كل منتصر في حرب من الحروب، بل إنه سمع عبادة بن الصامت يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، وهو يحمل راية الأنصار، فأخذها منه وقال له: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، وأعطاها لابنه سعد بن عبادة. فانظر إلى الذوق الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الراية ولم يحرمه من شرف رفعها في هذا الموقف العظيم، فأعطاها لابنه. وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه له مواقف مشهورة كأبيه، أبوه كان يعلم أهل الصفة في المسجد النبوي، وابنه سعد كان يستضيفهم بالعشرات في بيته لما كانوا في حاجة إليه من الطعام والزاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا، وهو شاكر لله سبحانه وتعالى أن أعاده إلى البلد الأمين بعد هجرته. وقد ظن الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة سوف يبقى فيها ويؤتر البقاء بجانب بني قومه، ولكنه فاجأهم بأن يقول لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني يبشرهم بأنه سوف يعود معهم إلى المدينة، لا يفرط في صحبتهم له عليه الصلاة والسلام. وأهل مكة أمنهم فظلوا في بيوتهم وظلوا في المسجد الحرام، لا ينال منهم أحد شيئا، ومن دخل دار أبي سفيان كان آمنا كذلك، وأخبرهم بأن يذهبوا طلقاء لا يؤاخذهم بشيء مما فعلوه به. عذبوا أصحابه في مكة، ثم هجروهم إلى الحبشة هجرتين، ثم إلى المدينة، وهاجر هو معهم، ولاحقوه في المدينة بالسرايا يهاجمون أطراف المدينة، وغزوها بالجيوش والجحافل من قريش وغيرها من قبائل العرب، فانتصر عليهم وعاد بعد سنوات إلى مكة فاتحا، فلم يؤاخذهم بشيء من ذلك، بل من فر منهم هاربا بكفره أمنه، فذهبت زوجته إليه لترده إلى حظيرة الإسلام. ومن ارتد من المسلمين وآذى وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لم يؤاخذه حينما جيء به تائبا وأعلن توبته وعودته إلى الإسلام. فأعظم بحلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضيق عنه المجلدات ولا يمكن حصره في الكتب الكثيرة. شرحا وبيانا ولا غرو في ذلك، فهو مدرسة للقيم والأخلاق عليه الصلاة والسلام. وما أورده المؤلف في هذا الفصل أعقبه في آخره بقوله: إنه أحاديث صحيحة أو أحاديث متواترة مشهورة مروية عند كثير من المحدثين. قد يكون بعضها ضعيفا ولكنها تسند الروايات بعضها ويعني يتقوى بعضها ببعض، وهذه مواقف لا تخفى على بال كل مسلم. نعم. وقال أنس: هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. وقال لأبي سفيان: وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعف عنه ولاطفه في القول: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم وتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. فهذا الموقف العظيم الذي يواجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم زعيم قريش الذي فر بالقافلة في بدر، ثم جاء مقاتلا زعيما لقريش يقاتل المسلمين في أحد، ثم جاء في غزوة الخندق وفي غيرها من الغزوات، إلى أن كتب الله له الهداية بعدما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأفاعيل، وأعلن إسلامه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم من قدره وقال كلماته المشهورة: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى أحد من الناس، بل أعلن العفو العام عن جميع أهل مكة مع ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل إن الغريب في الأمر، يذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أبيه أبي قحافة ويأتي به ليسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أبو قحافة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ مكانه حتى آتيه؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هو أحق بأن يأتي إليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فأكرم بهذا النبي الخاتم وما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذه القيم الرفيعة والمثل السمحة والأخلاق الفاضلة التي هي معلم من معالم نبوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من واسع فضله ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق والمثل، لنكون قدوة للمسلمين ولغير من الناس، حتى يكون كل مسلم مضرب المثل في الإنسانية وفي النبل الذي ينبغي أن يتصف به قبل غيره من الناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه، يا نابل العلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء